السائل الفاضل يقول: في جملة من أحصاها دخل الجنة، ما الفرق بين أن نقول الإحصاء صفة وبين أن نقول إنه خبر؟ الجواب أيها الفاضل، في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، أراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء الأسماء، ولم يرد الإخبار بحصر الأسماء. إذن الحصر في الحديث باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فلا يلزم من ذلك ألا يكون هناك أسماء زائدة، وعلى هذا فيكون الحديث جملة واحدة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، أتت هنا صفة ولم تأتي خبرا مستقلا، فلو كان خبرا مستقلا لاكتفي بالجملة الأولى: إن لله 99 اسما، وانتهى. وكانت الثانية مستأنفة، لكنه صفة ترتبط فيها الجملة الثانية بالجملة الأولى، ويفهم منه أن لله تعالى، أن له سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، من أحصى منها 99 اسما فهو موعود بدخول الجنة. فالحديث خرج مخرج الإخبار بفضل إحصاء هذا العدد من الأسماء لله تعالى، ولم يخرج مخرج الإخبار بحصر أسماء الله تعالى بهذا العدد. وأمثل لك بقول القائل، كما مثل العلماء الذين تكلموا عن هذا المعنى، بقول القائل: إن لفلان 99 ألف درهم أعدها للصدقة. هل نفهم من هذا أن هذا الرجل ليس عنده إلا 99 ألف درهم فقط؟ فلا ينافي هذا الأسلوب ألا يكون له غير هذه التي أعدها للصدقة. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99، وإنما تكلم صلى الله عليه وسلم عن فضل من أحصى لله 99 اسما، والله تعالى أعلم.